بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من حكم وفوائد قصة خلق آدم عليه السلام وحكمة وجود البشر على ظهر هذه الأرض من ظهور أنواع من العبودية يحبها الله سبحانه وتعالى، ذلك المستفاد من قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا معناه على أصح الأقوال خلق يخلف بعضهم بعضا، وليس أنه خليفة عن الله، فإن الله ملكه لم يزل، هو سبحانه وتعالى بعد خلق الإنسان له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، له ملك السماوات والأرض. فمعنى الخليفة يخلف بعضهم بعضا. أعلم الله عز وجل الملائكة بأمر لم ينص عليه في الكتاب ولا في السنة، من كيفية هذه المعرفة أنه سيقع في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. علمت الملائكة ذلك فتعجبت، إذ أن الله سبحانه وتعالى إنما يخلق الخلق لعبادته، فسألوا ربهم عز وجل سؤال استفهام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ والإفساد في الأرض يكون بالحكم بغير شرع الله، وسفك الدماء بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والنفس بالنفس. سفك الدماء من أعظم الجرائم، سفك الدماء بغير حق بالنسبة لأهل الإسلام، زوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وأهل العهد من الكفار سفك دمائهم أيضا جريمة من أعظم الجرائم، فسفك الدماء عموما وقتل النفوس وإزهاقها بغير إذن من الله خالق هذه النفوس، هو وحده الذي يملك الإذن في إزهاقها. من يزهق النفوس بغير إذن من الله فهو والعياذ بالله الجبار في الأرض الذي لا يكون من المصلحين. كما ذكرنا تعجبت الملائكة من أن الله يخلق خلقا يوجد منهم الفساد وسفك الدماء، فسألوا ربهم عن ذلك فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. هو سبحانه وتعالى يعلم كما قال غير واحد من السلف وجود الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين والصالحين والعباد العاملين ووجود الزهاد والعلماء والدعاء الذين يصلحون في الأرض والمجاهدون في سبيل الله. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، من وجود أنواع ممن يعبد الله سبحانه وتعالى رغم وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. الله سبحانه وتعالى يحب عبودية المراغمة والمدافعة، العبودية في الغربة. طوبى للغرباء، قدر الله الغربة على الإسلام وأهله حتى تظهر هذه العبودية المحبوبة لله عز وجل. هو قادر عز وجل أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه يريد عبودية من نوع آخر من عباد الله المؤمنين. كما ذكرنا عبودية المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. عبودية الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. عبودية أن يكون الإنسان عابدا لله رغم أن كل أو أكثر من حوله لا يؤمن بالله ولا يعبد الله. عبودية من يضحي بنفسه وماله في سبيل الله ولا يوافق أهل الباطل حوله على باطلهم، أو يعتقد مثل اعتقادهم، أو ينطق مثل كلامهم، أو يفعل مثل أفعالهم. فنحن في منازعة أهل الإيمان عبر الزمان، من أجلهم أوجد الله من يفسد في الأرض ويسفك الدماء لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لكي يعبدوا الله مع مدافعة هؤلاء المفسدين. الله أوجد المفسدين من أجل المصلحين، من أجل المؤمنين الذين يعبدون الله. وهذا يفسر لنا، أو من أجله، أو يعني نعلم أن من أجل ذلك أوجد الله هؤلاء المفسدين، وهذا يريح النفس راحة عظيمة. ذلك أن ولود الفساد وسفك الدماء مبغوض لله ومبغوض لأهل الإيمان، ولكن عندما تعلم الحكمة من خلق هؤلاء المفسدين يحصل لك الشعور بأنك اجتبيت، وأنك اصطفيت واخترت، اختارك الله عز وجل لعبادته. عالم الملائكة عالم طاعة بلا معصية، وعالم السماوات والأرض والجبال عالم استسلام وانقياد دون تكليف، يسبحون ربهم عز وجل دون أن يكلفهم، إنما هي مسخرة مدبرة أبت أن تحمل الأمانة. أشفقنا منها وحملها، أبينا أن يحملناها وأشفقنا منها. بقيت عبودية الصنف البشري ومن تبعه من الجني الذي أنزل معه، عدوا في الجملة إلا من آمن من الجن. فعبودية النوع البشري، عبودية النوع البشري أحب أنواع العبادة إلى الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله سبحانه وتعالى قدر ولود الاختلاف بين البشر، وقدر ولود المنازعات، وقدر سبحانه وتعالى سفك الدماء وولود من يحكم بخلاف شرع الله وهو المفسد في الأرض، نسأل الله العافية، حتى يعبد المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى بما يحب في وسط من لا يحب، من أجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى في منازعة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نسأل الله أن يجعلنا منهم.